أعظم ما بينه، يجب أن تعتقد هذا عقيدة، أعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بالتوحيد ونقيضه، هو ما يتعلق بالتوحيد ونقيضه. هناك من يدعي إجماعات وهي كذلك ثابتة فيما يتعلق بالصلوات والزكوات والصيام والحج الأخير والمسلمات أنها من لوازم الإسلام، ثم يأتي ويشكك فيما يتعلق به بالتوحيد. قل لا، العكس، هذا سوء فهم وقلة علم أن يدعى أن هذه مبينة، الأركان أربعة على وجه التمام، واتفق أهل العلم وأجمع على مسائل كثيرة، أكثر أبواب الأربعة هذه مجمع عليها. حينئذ كيف يقع النزاع فيما يتعلق به من وقع في الشرك الأكبر هل يكون مسلما أو لا؟ وإذا جحد الصلاة كفر، وإذا جحد الزكاة كفر، بل إذا ترك الصلاة ولو كان عن كسل أجمع الصحابة على كفره. إذا ما يتعلق بالشرك الأكبر أعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. فرق الله عز وجل بين ذنب وذنب، ولذلك جعل قسمة، إن الله لا يغفره، ها قال ويغفره، صحيح أو لا؟ إذن يغفر ولا يغفر، هذا تقسيم أم لا تقسيم؟ ولما غفر ولما لم يغفر؟ لعظم الذنب. إذن من الذي فرق؟ الله عز وجل. فإذا جعلنا أحكاما خاصة بالشرك الأكبر لا يستوي معها أحكام تتعلق بالكفر تكفير فيما يتعلق بدون ذلك، لا أشكال فيه، لأن الذي فرق هو الله عز وجل، وهذا محل إجماع كما مر معنا. قال ولا ريب أن الإنذار عنه عن الشرك الأكبر زبدة رسالته، زبدة رسالته. قال إنذار عن الشرك ولم يقل الأمر بالتوحيد، لما؟ لأننا عرفه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن قدم الكفر بالطاغوت، قدم الكفر بالطاغوت. ومر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نزاع الرسل مع أقوامهم في النفي لا في الإثبات، تبي هذه فائدة عظيمة، في النفي لا في الإثبات، يعني بيان حقيقة الشرك في الكتاب والسنة أعظم من بيان ما يتعلق بإفراد الله تعالى به بالعبادة، الذي هو العمل، الذي هو الإيمان بالله. فالنظر فيما يتعلق بالكفر بالطاغوت مقدم، لأنه لن يصح له إيمان بالله إلا بمجانبة الشرك، مجانبة الشرك. فدل ذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، ولا ريب أن الإنذار عنه عن الشرك زبدة رسالته، يعني الخلاصة، خلاصة الرسالة هو ماذا؟ هو النهي عن الشرك، النهي عن الشرك. ودل ذلك على أن النهي عن الشرك مقدم على الأمر به بعبادة الله تعالى، وأن لا إله مقدمة على إلا الله بالنص. وكذلك ما يتعلق بالإيمان بالله لن يصح، لن يصح، باطل، ولو فعل ما فعل، لو اعتقد ما اعتقد، ولو قال ما قال، لن يصح إلا بمجانبة الشرك. قال ولا ريب أن الإنذار عنه زبدة رسالته، وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، إلى عبادة يوصل، يعني هو في نفسه بدعة، صلاة عند القبر بدعة، ليس الشرك، لو صلى ما كفر، صح أو لا؟ لو صلى عند قبر ما كفر، لو ذبح لله هو في نفسه، لو ذبح لله عند قبر ما كفر، لكن نحن إذا رأينا نحكم عليه بالكفر، لأن الظاهر، لأن الظاهر، وأما الباطن فأمره إلى الله تعالى. إذن فعل العبادة عند القبر نقول هذا بدعة، ثم بعد ذلك ينظر في ما يتعلق بالظاهر.